قال المصنف رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث مناسبته لما قبلها أن الحديث السابق فيه ذكر بيان الأحكام في الإسلام، ولكن هذه الأحكام بعضها التزامها مؤد إلى نيل محبة الناس، وبعضها مؤد إلى نيل محبة الله. وهنا فإن الإنسان يحتاج إلى أمر يجمع له محبة الله ومحبة الناس، فلذلك أردف الحديث السابق بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وموضوع الحديث بيان الأسباب الجالبة للمحبة، بيان الأسباب الجالبة للمحبة، سواء كانت متعلقة بمحبة الله أو بمحبة الناس. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل قال: أحبني الله، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب، فدل على أن الله يوصف بأنه يحب، وهذا جاء منصوصا في القرآن في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم من؟ يحببكم الله. إذن الله يحب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما لنا وللمتكلمين الذين يؤولون المحبة ويقولون يريد الله. لا، الإرادة من لوازم المحبة وليست هي المحبة. المحبة صفة غير المحبة، والله عز وجل خاطبنا بما نفهم، فالله عز وجل مريد، وهو سبحانه وتعالى أراد ويريد، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب جل في علاه، وهو أعظم محبوب، الله جل وعلا أعظم محبوب. وهنا الرجل قال: دلني، يعني أرشدني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني. فيه إشارة عظيمة على أن المحبات لا تنال بمجرد الاعتقادات، المحبات لا تنال بمجرد الأقوال، بل لا بد من العمل، لأن هذا الرجل قال على عمل، تأمل العبارة، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم، إذن لما قال ازهد في الدنيا دل على أن سؤال الرجل مقرر وليس فيه خطأ. إذن الله جل في علاه يحب ويحب، وأن العمل هو الذي يكون سببا في نيل محبة الله، وليست محبة الله كمحبة العمل، كما أن ذاته العلية ليست كالذوات الموجودة المفتقرة المحتاجة، فإن الله يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يحب ويرضى ويسخط ويغضب، وليس حبه وسخطه ورضاه وبغضه جل في علاه ليس كحب وسخط وبغض المخلوقين، كما أن عذابه ليس كعذاب المخلوقين، كما أن أسماءه ليست كأسماء المخلوقين. فجميع صفاته على وجه الكمال له وحده سبحانه، لا يشاركه فيها أحد من الوراء، وهو سبحانه العلي الأعلى. والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه سبحانه وتعالى رحيم، والعبد رحيم، وليس الرحيم كالرحيم. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بالملك، وسمى عبده بالملك وليس الملك كالملك، وسمى نفسه ووصف نفسه بالعزيز ووصف عبده بالعزيز وليس العزيز كالعزيز. إذن لابد أن نستيقن أن الله هو السميع البصير، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه أسماء وصفات لله. ثم لابد أن تعتقد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا الحديث يقرر أن الله جل في علاه موصوف بأنه يحب، ونيل محبة الله إنما يكون بالعمل، وليس كما يقوله من يقوله من أهل الشرك والبدع إن الله يحب إذا إن الله يحبك إذا اعتقدت كذا وكذا فقط. لا، لا بد من العمل. ربط محبة الله بمجرد الاعتقاد هذا من شأن من عقائد أهل الكفر ومن عقائد أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن مجرد الاعتقاد بدون عمل لا يكون سببا لنيل محبة الله المطلوبة، وهذا ينبغي أن ندرك. أي نعم، الله جل وعلا يحب أهل الإسلام من حيث العموم، لكن حبه جل في علاه لأهل الإخلاص وأهل البر والتقى والإحسان ليس كحبه لعامة المسلمين، ولهذا خصهم بذكر حبه لهم فقال إن الله يحب التوابين، وقال يحب المتطهرين، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهكذا. فأرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عمل إذا عملناه فإننا ننال بذلك محبة الله أو ننال بذلك المحبة. والمحبات منقسمة إلى قسمين: محبة للخالق ومحبة المخلوق. والشأن في نيل محبة الخالق، فمن نال محبة الخالق لا ريب أنه سينال محبة المخلوقين، ومن نال محبة المخلوقين فلن ينفعه إذا لم يكن محبوبا عند الخالق. فالشأن كل الشأن أن نعمل بما هو سبب في نيل محبة الله تعالى، ومن جملة ذلك أن نعمل في نيل محبة الناس، فإن إذا عملنا بذلك ننال المحبتين. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. قد يقول قائل: الزهد كيف يكون عمل؟ لا، الزهد عمل، لكنه عمل تركي. والأعمال قلنا ونبهنا مرارا ونكرره تكرارا ليثبت في الأذهان وفي العلوم وفي الصدور وفي السطور أن الله جل وعلا بنى دينه على فعل وترك، فعل أشياء وترك أشياء، كما أن هناك واجبات فرائض ومحرمات، هناك أفعال وتروك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ما معنى الزهد؟ ما معنى الزهد؟ الزهد مبناه على أمرين. الزهد ليس معناه تلبس الصوف، ليس معناه تلبس الجبة المرقعة، ليس معناه دنيا تلبس جديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جديدا وعاش حميدا ومات صلى الله عليه وسلم شهيد. هذا ليس إلا مدحا. إذن ما هو الزهد؟ الزهد مبناه على أمرين. الأول أمر قلبي، أمر قلبي، وهو عدم التطلع إلى ما ليس عندك. الزهد عدم التطلع إلى ما ليس عندك، هذا مبدأ الزهد. الأمر الثاني أن تستخدم ما عندك في المباح بدون تكلف، أن تستخدم ما عندك في المباح بدون تكلف، هذا هو الزهد. يقال فلان زاهد لأنه لا يتطلع إلى ما عند الناس، لا يتطلع إلى الدنيا. فلان زاهد لأنه يستخدم ما عنده بالقدر المعقول لتحصيل المنافع الدينية والدنيوية بالمباح فقط. وليس معنى الزهد كما يفهم بعض الناس أنك ما تعمل تكون يعني تعيش على الدروشة وعلى الناس، لا، سؤال الناس مذمة ومذلة، والله جل وعلا يحب أن عبده يعمل ويأكل من كسب يده، وما عمل ابن آدم عملا أطيب من كسب يده. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، لا تتطلع إليها ولا تستخدم الدنيا إلا بالقدر المباح بدون مبالغة ولا سرف ولا ترف ولا تبذير. هذه حقيقة الزهد. ولهذا سيد الزاهدين وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويتطعم ويحب الحلوى والعسل، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يجد من الثياب ولا يتكلف ما لا يجد ولا يتطلع إلى ما لا يجد، وينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. هذا حقيقة الزهد. وليس الزهد أن يقال فلان طول عمره ما لبس جديدا، ليس الزهد أن يقال فلان طول عمره ما أكل رغيدا، ليس هذا زهد. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشاة المشوية، وإبراهيم عليه السلام كان يذبح العجل ويحنذه ويأكله ويطعمه أهله وأضيافه، وهؤلاء أئمة الزاهدين في الدنيا. ومن يتجرأ ويستطيع أن يقول لم يكونوا زاهدين إلا مخبل أو مكبر عليه أربعا بالطعن في دينه، لأن الذي يطعن في الأنبياء والمرسلين لا خير فيه. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن ننال محبة الله بالزهد، وننال محبة الناس بالزهد فيما في أيديهم. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حتى لو كان هذا الناس أخوك وقريبك صاحبك ونديمك، ازهد فيما عنده يحبك. لأن القاعدة في التعامل الدنيوي أن الناس إذا سألتهم يعطونك إذا يعرفونك، ثم إذا سألتهم يعطونك مع نوع تلكم، ثم إذا سألتهم قد يعطونك وقد يمنعونك. حتى الأب، لو جاء إنسان، لو جاء الابن إلى الأب قال أعطني، فأعطيته 100 درهم، ثم بعد ساعة قدم وقال أعطني فأعطيته 100 درهم، ثم جاء بعد ساعة قال أعطني أعطيته 100 درهم، ثم جاء الرابع تقول وبعدين؟ هذا أبوه. لأن تعاملات الناس هكذا. القاعدة انتبهوا، مع الله كلما تسأل ترتقي في مراقي العبودية، كلما تظهر حاجتك إليه وفقرك إليه وأنك محتاج إليه، كلما ترتقي في المحبات عنده تصبح محبوبا عند الله، عكس الناس. الناس كلما تسألهم كلما يقل حبك عندهم، كلما تسألهم يقل حبك، كلما تترك سؤالهم يزيد حبك. الله عكس الخلق، إذا تركت سؤاله يغضب عليك، إذا زدت في سؤاله يحبك. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله يعني يسأل أحدهم ربه حتى حتى إذا انقطع شسع نعله يسأل الله أن يصلح حاله. من عظيم ارتباط قلوبهم بالله عز وجل في كل لحظة وفي كل آن، يا رب يا رب عندهم، حتى وهو يغلق الزر يا رب يسر لي. اليوم الناس يشربون الدواء ما يقولون بسم الله يا رب اجعل فيه شيء، ما يقولون. من عظيم ميل القلوب إلى الأسباب وترك خالق الأسباب جل وعلا. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قد يقول قائل هناك أمور أخرى جالبة لمحبة الله تعالى، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الصحابي الزهد؟ لأن جماع المحبات جماع الأمور الجالبة لمحبة الله تعالى جماع ذلك الزهد. لكن لا بأس أن نذكر أمورا أخرى بها تنال محبة الله وأمورا أخرى تنال بها محبة الناس. من أعظم ما تنال به محبة الله تحقيق التوحيد، هذا رقم واحد. من أعظم ما تنال به محبة الله حسن التطهر، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. من أعظم ما تنال به محبة الله أن تكون توابا، كلما وقع منك ذنب صغيرة أو كبيرة استغفرت. أن تكون متقيا يحبك الله، أن تكون محسنا يحبك الله، أن تكون من الساعين في وحدة كلمة المسلمين حتى يكون كالبنيان المرصوص يحبك الله. هذه كلها جاءت في آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتقنت عملك ولو كان دنيويا أحبك الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا كانت لك عبادة خبيئة سرية يحبك الله. إذا كنت ممن تحب المساكين والفقراء أحبك الله. وجماع ذلك أن تتبع سنة رسول الله تنال محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس هذا فقط، ويغفر لكم ذنوبكم، هذه زائدة. وأما أمور أخرى تنال بها محبة الناس من ذلك الإحسان إليهم، فإن الإنسان عبد الإحسان. ثانيا أن تقول لهم قولا حسنا، يحبك الناس لحسن كلامك. ثالثا التبسم، فإن الرجل لا يزال يتبسم في وجه فلان حتى يحبه. كان عبد عمرو بن العاص كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه، ظن عمرو بن العاص من كثرة محبة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أحب الناس إليه، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يظن أنه يقول له أنت. فقال عائشة، قال لا، من الرجال مو من النساء. فقال أبوها، قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر، قال فعلمت أني وراء وراء وراء. تأمل معي، البسمة كان سبب لاعتقادي أن رسول الله يحب. إذن التبسم من أسباب محبة نيل محبة الناس. تفريج الكروبات عن الناس سبب من أسباب نيل محبة الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى عدوه الكافر فيسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق من أسباب نيل محبة الله ومحبة الخلق. الصدق من أسباب نيل محبة الله ومحبة الخلق. وهناك أمور أخرى كثيرة ذكرها العلماء، بها ينال العبد محبة الله ومحبة الناس.